بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف الإسناد، ولكن المراد بقوله: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. التجفاف هو ثوب غليظ يوضع على الفرس من أجل أن يقيه في الحرب من وقع الحديد، الرماح والسيوف والنبل وما إلى ذلك، من أجل أن لا يصاب الفرس، لأن الفرس يكون في نحر العدو، فيضعون عليه شيئا غليظا كالدرع الذي يلبسه الإنسان. وهذا التجفاف قد يلبسه الرجل أيضا، ثوب غليظ بحيث يقيه من الإصابات ونحو ذلك. فالمراد هنا والله أعلم، لو صح الحديث، ونحن لا نطيل في الكلام على الأحاديث الضعيفة، لكن أبين المعنى فقط: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، بمعنى أن سهام الفقر ستأتيك، فاستعد لهذا كما يستعد المحارب بوضع شيء على الفرس إذا أراد أن يدخل المعركة، لئلا يصاب هذا الفرس برمح أو نبل أو سيف أو نحو ذلك. يقول: إذا كنت تحبني فاستعد، فإن الفقر سيصوب إليك. لكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لكن أنا أبين المعنى فقط. وعلى كل حال، الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبهم الفقر جميعا. عثمان من أغنياء الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، وغير هؤلاء كثير. أبو طلحة الأنصاري كان من أكثر أهل المدينة مالا، وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، إلى غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم أغنياء وأهل يسار وسعة، وفيهم فقراء كغيرهم. والله عز وجل يبتلي عباده بألوان البلاء، منهم من يبتليه بالفقر، ومنهم من يبتليه بالغنى، ومنهم من يبتليه بالمرض، ومنهم من يبتليه بأولاده، ومنهم من يبتليه بزوجته، ومنهم من يبتليه بأمور أخرى. كل إنسان في هذه الدنيا يكابد ويعاني، ولكن تنوعوا في هذه المكابدة والمعاناة. والحديث الذي بعده حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم في المعنى. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من هذين: الحرص على الشرف والحرص على المال، حيث يفتك في دين الإنسان أعظم من فتك الذئب الجائع، بل من فتك الذئبين الجائعين بالغنم. الذئب وهو ممتلئ شبعا إذا جاء إلى الغنم فليس له رغبة ولا هواية إلا أن يقضي عليها جميعا. هذه طبيعة الذئب معروفة، تأتي إلى سارحة عظيمة في فلاة من الأرض، أو في وادي، أو في روضة، أو فيضة، وتجد السواد الممدد، ذئب واحد ينهش كل واحدة من حلقها حتى تموت، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى يأتي على القطيع ولو كان 100 شاة أكثر. قد لا يأكل وقد يأكل من واحدة لكنه مفسد غدر وأيضا مفسد. والناس إذا أرادوا يمدحون أحيانا الولد ولا قالوا هذا ذيب، ذيب مثال في الغدر والإفساد. وبعضهم يزعم أن الذئب يفعل هذا كرما، كرم في ماذا؟ كرم في حلال الناس وأموال الناس ودواب الناس. نعم. فالشاهد أن فكيف إذا كان هذا الذئب في حالة من الجوع، فكيف إذا كان معه ذئب آخر إذا انفلتت هذه ردها عليه؟ فهذا لك أن تتصور مدى الإفساد الواقع في هذه السارحة. وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على الشرف والمال، أفسد لدين المرء من الذئبين للغنم والذئبان كما سبق لا يبقيان شيئا. فإذا كان هذا أفسد لها، أفسد للدين من هذين الذئبين، فماذا يبقى من دين الإنسان؟ أما حرص الإنسان على المال فإن الإنسان إذا كان حريصا على المال فإما أن يطلب المال بالطرق الدنيوية، بالطرق الدنيوية بمعنى التجارات والمكاسب الحلال والمحرمة، إذا كان حريصا فسيتهافت على المال بكل طريق مستطاع من طرق الكسب والتحصيل. فإذا كان الإنسان يتهافت بهذه الطريقة ومطعمه أيضا من الحرام فإن ذلك يؤثر في عقله وقلبه وأخلاقه وخوفه من الله عز وجل وتوكله عليه والرغبة فيما عنده، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وإذا كان الإنسان حريصا على المال فإن ذلك يعني أنه قد يطلبه أيضا بأخس المطالب، وهو أن يطلب المال بالدين، وهذا أقبح من طلب المال بالوسائل والأسباب الأخرى الحلال والحرام، كأخذه بالربا وأخذه بالوسائل الغش والتدليس والاحتيال وما إلى ذلك. وإذا ذهب إلى مندوب المبيعات قال سجل الفاتورة غير هذا ولا أو اجعل لي نسبة وإلا نشتري من غيرك، وإذا جاءت المناقصة قال كم يكون لنا من النسبة وإلا ما نعطيك أنت هذه المناقصة وإلا، وهكذا في كل شيء. تجد هذا قد يقع للبناء والسباك والصيدلي والطبيب والمعلم والمدير ومندوب المبيعة، ولكل أحد ممن لا يخاف الله تبارك وتعالى يطلب المال من حله ومن غير حله. المهم أن يحصل المال بكل وسيلة، الرشا يأخذها ما عنده مشكلة، الرشوة ما يمشي هذه المعاملة إلا برشوة، ويقتطع يختلس من أموال الناس، يتحايل يحصل أشياء لا تحق له بألوان من الحيل، فهذا يضيع دين الإنسان. وإذا طلبه بالدين فهذا أخطر. كيف يطلب الإنسان الدنيا بالدين؟ إذا كان الإنسان حريصا على المال ويطلبه بالدين فمعنى ذلك أنه قد يكذب على الله، قد يميل إلى الأغنياء والوجهاء والكبرى فيفتيهم بالفتاوى التي تناسبهم من أجل أن يحصل شيئا من العرض مما في أيديهم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من كان مبتلا بهذا اللون تجده يميل كثيرا إلى الأغنياء أهل الثراء، يجالسهم ويقترب منهم ويبذل لهم الدين أيا كان موقعه باسم الدين. باسم الدين قد يكون باللحية، يمكن أنه يحتال على الناس ويأخذ من أموالهم، يقول لهم توظيف أموال، هات نشغل لكم أموال والأرباح راهية، هات بس إن بغيت نعطيك ربح 80%، هات بس اللي عندك وحنا نعطيك. وتجار العقار والذين شابت مفارقهم ما يعطون أكثر من 2-3-4-5 والعقار الناجح 10%، وهذا يقول إن بغيت أعطيك 80 هات اللي عندك بس، ويعطيها والمرة ثاني مرة وثالث مرة طعم. فإذا استرسلوا معه وتتابع الناس على هذا بعد ذلك وقعت الواقعة باسم الدين. ما هو المؤهل؟ مؤهلات إدارية، خبرات تجارية، الغنى كابرا عن كابر، أبدا ولا شيء، اللحية هي المؤهل. أخذ أموال الناس بهذه الطريقة وقد يحتال عليهم بأخذ أموالهم إذا كان يلي بعض الولايات الدينية، قد يكون هذا الإنسان يعمل في قضاء أو في غير ذلك ويستغل هذا في تحصيل الأموال، العقارات، ربط العلاقات مع التجار، مع الأغنياء، وبعضهم قد يريد هذا لتتحقق مصالحه، قد يكون عمله في تسجيل الأراضي وفي غير ذلك كتابة العدل، أو إذا كان لا يخاف الله عز وجل فسيستغل هذا، وبعد سنوات يصبح هذا الإنسان مليونير بعد ما جاءه يشتغل ب5000 ريال، ما عنده شيء، سيارة مشتراه بالأقساط. ما الذي جعله في هذا الغنى الفاحش؟ منين جاءت هالعقارات وهالعمارات وقد تسجل بأسماء آخرين؟ جاءت اختال على الدنيا بالدين. فإذا كان الإنسان لا يتقي الله يمكن أن يستغل كل شيء، يستغل الفتاوى، يستغل موقعه الذي ائتمن عليه من أجل تحصيل مكاسب باسم الدين. هذا تحصيل المال، الحرص على المال. رأيتم كيف يفسد من الجهتين؟ التكالب عليه بطريق الحلال والحرام، والاحتيال على الدنيا بالدين، وهذا هو الأخطر. الدنيا تحصل، وليس الإنسان إلا ما كتب له منها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لكن المشكلة أن يبتلى الإنسان أن تكون مكاسبه وتحصيله بالاحتيال باسم الدين على الدنيا، هذا خطير، خطير، ويله ثم ويله ثم ويله. القسم الثاني وهو الحرص على الشرف، ويدخل في الحرص على الشرف الحرص على الرئاسة، الحرص على الرئاسة، يريد أن يكون مقدما، يهارش، يقاتل، يصارع، يعارك من أجل أن يكون هو المدير، هو المسؤول، سواء كان ذلك في عمل من الأعمال الوظيفية أو كان ذلك في الأعمال الخيرية، يريد أن يكون هو المقدم، هو الأول، وإلا يتحول إلى خصم لا يعرف إلا تعداد العيوب والمساوئ والمثالب بعد ما كان هو ما شاء الله الذي يقدم الدعاية الكبيرة لهذا المشروع ولهذا العمل، لكن لأنه لم يعد رأسا فيه فتحول إلى هذا، يختبر إنسان فيها يعرف إخلاصه لله عز وجل، هل هو مخلص ولا لا، هل هو مبتلى بهذه القضية ولا لا. يا أخي، إن كان في الساقة كان فيها، وإن كان في مكان، المهم أن يخدم دين الله عز وجل. من الناس من لا تضعني أنا في الصدر ولا بعدين ممكن أكون لوبي، هذا اللوبي ممكن يشتغل فيه، ليس له شغل إلا العيوب تتبع الأخطاء. طيب وهالعيوب والأخطاء ما شاء الله الكثيرة أمس كانت موجودة ولا ما كانت موجودة؟ لماذا لم تذكر؟ لماذا تخرج الآن هذه العيوب؟ لشيء في النفس، فهذه مشكلة بلية يقع فيها كثير من أهل الخير والصلاح. ولذلك ذكر بعض أهل العلم بأن الرجل قد يزهد في المال ويزهد في الدنيا، فإذا نزع الرئاسة عارك عليها، قاتل عليها، وهذا قد تجده في أشياء خفية قد لا يدركها كثير من الناس. قد يكون طالب علم له دروس ويحضر له 4-5، وطالب علم آخر له دروس يحضر له 1000. هل قلب هذا سليم لهذا؟ ينشر خير الآن، المفروض تحبه ويقوم بنفس العمل والوظيفة اللي تقوم بها، والله أجرى هذا الخير على يدك، وأخطائك ما تنتشر عند كثيرين. احمد الله عز وجل على هالنعمة، وأنك لم تفتن بجماهير يشغلون قلبك ويقلقون نيتك فتضطرب عليك، نعمة. لا، إن كان في القلب شيء على هذا الإنسان فمعنى ذلك أن هذا القلب غير نظيف، أن الإخلاص مختل. قد يفرح إذا ذكرت عيوبه، وإذا سمع من يقول إن فلان عنده أخطاء، عنده كذا، عنده نقص، ما هو مؤهل علميا، ما هو كذا، ينبسط ويجد استرواح لهذا الكلام. هذا خلل في النية. قد يكون خطيبا ما يحضر له إلا بعض الأعوام من الأعاجم بعد، وآخرون الناس يقصدونهم ويذهبون ويحضرون عندهم يوم الجمعة ويبكرون ويأتون في الصف الأول والثاني والرابع، ما تجي الساعة 10 إلا الصفوف 5 أو 6 مليانة، وهذا تجي الساعة 11:30 وما في المسجد 4-5 وأعاجم. ف فهل قلبه يكون سليما نقيا لإخوانه؟ أو أنه يبقى في قلبه أشياء ويبدأ يتكلم هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا ويبدأ يذكر أمور لا حقيقة لها؟ يا أخي هذا أمر ابتلوا به. ثم أيضا القبول من الله عز وجل قد يكون لخلل في نيتك وقصدك. الناس انقبضوا وانجفلوا، وكم من إنسان يحاول ويحاول ويبذل كل ما يستطيع من أجل أنه يظهر أمام الناس بصورة معينة وقلوب الناس تلعنه صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل. فالقبول من الله تبارك وتعالى مهما حاول الإنسان أنه يتصنع وأنه يظهر بصورة على غير ما يمكن، في حاسة غير الحواس الخمس الناس تميز وتعرف وتدرك، والناس مهم والقبول من الله عز وجل. فالشاهد أنه أن هذا أيها الأحبة هذه أمور بلايا وعلل موجودة. يحرص على الشرف، يحرص على الرئاسة. هذا الإنسان لربما يرشح نفسه في انتخابات من أجل ماذا؟ قال والله من أجل المصلحة، المصلحة تعينت بك. فإذا جيء إليه وقل له يا فلان ترى في واحد في نفس حيك أو في نفس منطقتك ترى أولى منك بهذا، ومؤهلاته أو عشيرته أو غير ذلك أكثر منك، فلا تفرق أصوات الناس، تنازل يا أخي أنت، المصلحة تقتضي أن تتنازل. لا كيف؟ ثم انظر عاد ماذا يبذل على هذه الرئاسات إن كانت رئاسات. تجد الرجل لربما أقام مخيما ضخما وأشبه ما يعطي أشبه ما يكون ذلك بتوزيع الرشاء، أموال تهدر لربما هدايا لكل زائر وألوان الأطعمة الفندقية وأشياء، كل واحد يقول أنا عندي أفضل من الآخر، تعالوا هنا. هذه المؤهلات اللي تجعل الناس يرشحون تشتري أصواتهم بهذا، ولربما كان في مؤسسة، كان في ناحية من النواحي في انتخابات، ويأتي ويدعو الناس الجفلة ما شاء الله، ويطلع الكرم الحاتمي يدعوهم في فندق من أرقى الفنادق من أجل ماذا؟ من أجل شراء الأصوات. شراء الأصوات ولا ما هي المؤهلات؟ الناس إذا عندك مؤهلات من قبل يعرفونها ما تخفى عليهم، ثم لماذا هذا التهافت وهذا الحرص والشحناء التي تقع أحيانا؟ ولماذا هذا أولا ما رشحوني ورشحوا فلانا؟ حرص على الشرف، هذا أفتك من ذئبين جائعين أرسل في غنم. وللأسف نحن كثيرا ما نربي أولادنا على هذه الأمور. تجد الرجل أو المرأة لربما تربي ولده أن يكون إنسانا مشهورا مرموقا، أن يكون نجما لامعا، وتجد هذا هدف ومطلب عند الكثيرين، يدرس ويتوظف ويتخصص بالتخصص المعين، كل هذا من أجل أن يكون إنسانا مرموقا يصدر في المجالس ويقدم. لا، ليست الفكرة هي خدمة الدين والبذل ونفع المجتمع ونفع الناس، لا لا لا، هي مصالح ومكاسب ذاتية حسية ومعنوية، فهذه تفتك بالدين. فهذا طلب الشرف على نوعين أيضا، طلب الشرف تارة يكون بأمور دنيوية، بأمور دنيوية مثل ماذا؟ يبذل لهم الأموال، يدعوهم، يعطيهم، يفعل ويفعل ويفعل من أمور يحصل بها الشرف عندهم والمحمدة والمنزلة في قلوبهم والتقديم وما إلى ذلك، شراء ذممهم بطريقة أو بأخرى. والنوع الثاني هو أن يحصل الشرف بالدين، وهذا أسوأ من الذي قبله. يحصل الشرف، يريد أن يحصل رئاسة ومنزلة باسم ماذا؟ باسم الدين، فيظهر لهم الصلاح والخير والتقوى وإلى آخره، أو العلم، أو يطلب العلوم الشرعية من أجل أن يقدم عند الناس ومن أن يكون رأسا أو نحو ذلك. هذا أخطر وأسوأ من الذي يطلب الرئاسة والشرف بالمال أو العلاقات أو نحو ذلك، هذا أخطر. الدين يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يكون لهذه المطالب الدنية إطلاقا. ويحتاج الإنسان أيها الأحبة أن يفتش عن نفسه عن قلبه، فإن القلب يتقلب على الإنسان كثيرا، ينظر في نياته ومقاصده وما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ويتقي الله عز وجل، وأن يكون أمره لله تبارك وتعالى. أما الدنيا فالحمد لله لا يأتيه منها إلا ما كتب، وأما الرئاسة والشرف والمنزلة فما فائدة ذلك إذا كان الإنسان يتقلب بسخط الله عز وجل والناس يقدمونه ويؤثرونه وما إلى ذلك. وكم من إنسان يحسن الناس إليه ويقدمونه وقلوبهم تمقته، يقدمونه لأن يعرفون أنه يريد هذا، فإذا مرض قالوا يلا تراه يزعل، تراه يحط في خاطره، امشوا نروح، الله أقوى. يذهبون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يذهبون إليه في المستشفى علشان ما يحسبها عليهم، فهو صاحب حسابات. مشكلة، ليه ما يكون الإنسان خفيف ظل، يقول ما لي شيء وما مني شيء وما أستحق شيء ولا أنتظر من أحد شيء أبدا، ولا يأتيني أحد ولا يعرف أحد، والحمد لله يستريح ويريح الناس. نعم، وهكذا إذا جاء من سفر أو جاء من كذا، فلان ما جاء وفلان ما سلم وفلان اتصل، أو صار لهم حادث أو صار لهم كذا أو مات لهم قريب، أو فلان ما عزة وفلان عزة وفلان اكتفى بالتلفون وفلان برسالة جوال وعنده فرج طويل، فتجد الناس يلا كل واحد يقول نذهب سجل حضور، لأن هذا الرجل سيتخذ منهم مواقف غدا. هذا جيد، هذا جيد أن الناس يأتون للإنسان كأنما يسحبون على وجوههم. فرق بين هذا وبين إنسان يأتيه الناس وهم في غاية المحبة والرغبة، ويعلمون أنهم ما استطاعوا أنه يعذرهم غاية المعذرة، وأنه لا ينتظر أصلا منهم شيء، ولا يشعر بمجيء فلان، بل يشق عليه مجيء أحد إليه من هؤلاء. فرق بين هذا وبين هذا، بين من يأسر القلوب وتنجذب إليه القلوب، وبين من نسأل الله العافية يتكلف له الناس. ولذلك لا تنتظر من الناس شيء، لا تنتظر من الناس شيء، لا تنتظر منهم ثناء ولا منزلة، ولا تنتظر منهم زيارة، ولا تنتظر منهم تقديم، ولا تنتظر منهم إطلاقا أي شيء. اجعل أمرك لله، فهو الذي يملك النفع والضر والدفع والرفع والخير وكل شيء بيده تبارك وتعالى. فإذا كان راضيا عنك فأبشر، لا شأن بهؤلاء المخلوقين، لا شأن لك بهم، لا يضرك مدحهم ولا قدحهم، لكن الذي يضرك مدحه وقدحه هو الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نية صحيحة خالصة، وأن يحفظنا وإياكم من كل آفة وسوء. وصلى الله عليه وسلم.